تلات علل من الزمن يحيروا احسن جدع عالبال. علة ابو نوره من الزمن وعلة من القرايب وعلة من النسي. اللي علته من الزمن قال ايه؟ قالوا والله يا زمان مش لاقي عدل وياك. والله يا زمن مش لاقي عدل وياك عشان ايه غيري نصفت وانا شارب المرار. وياك لقيت بختي مع مين لما القاها انا وياك. قال لقيت بختي مع مين لما القاها انا وياك. ده اللي علته من الزمن. اما اللي علته من القرايب ودي العله الواعره بيقول ايه؟ اللي علته من القرايب قال كلام القراب كلام الغراب حملنا يعدي كما ريح داوي. أما كلام القراب منه يجي طعنه بين الكلاوي. زعل القراي تعبنا يا مين ريحنا. زعل القرايب تعبنا يا مين ريحنا. للأخ نافع يا ناس ولا ابن العم ريحنا. أروح مين اشتكي منه يريحنا. لا أخ نافع يا ناس لا أخ نافع يا ناس ولا ابن العم ريحنا. أنا أروح لمين يا حبيبي أروح لمين أنا جبتكم صبر أنا جبتكم صبر منه منه ولا ملي ودي أقرب الناس يمجد درقو فتوني ادي اقرب الناس يا حبيبي يا ابو سلام جم في الطرق وفتون رمضان ابو خلف بالتحية خاصة مخصوص تقول لك انا وياك وزمان عليك الزمن تعدل في الحمول في الحمول وياك اما الردي على قل كلمة تجر الشكل وياك على قل كلمة الأصيلة تقول لك أنا وياك وزمان عليك الزمن بنورة عشان خاطر أبو حنين مخصوص رجل والله العزيز بعرف نقول لك الله أكبر عليا والله العزيز زي العسل زي العسل عشان خاطر باش رمضان أتخلف أبو ربيع عشان خاطر محمد أبو الوالي يعني الصوتيات والمرئيات كلها حياك الله أبو الوالي سهاد وكل النغميس كل على ضايع وكل على الصمق الأربع عشر والسمان الزنقاء كل نسب نافع والزهنات تمن يعني قراطمي أقول لك سؤال كل الناس عبد النبي كل الناس برمضان السمط الأربع عشر والمراشد الأربع عشر وإحنا الأرض دي الحجاج هذا جايب هذا عامر هذا سليم هذا سليم كل أهلين نجع جنينة ويكل حي كل العصفور بلد المليون مستشار كل آلة مجمعة كل المطاعنة وإحنا أسسنا النغميش والمراشد الحجاج كل عصفور آلة جايقة وآلة طيب حياك الله أصيلة تقول لك أنا وياك وزمن عليك الزمن تعدل في الحمل وياك أما الردية تقول لك على قل كلمة تجر الشكال وياك تسوق الجمال اتفرج على الوان لقيت فيه المزوج ومزود الالوان فش ما فيهم يا ناس تزقيك المرا الوان الناس يا ناس الناس فيها جرح واحد وانا الجسام حاملها الناس فيها جرح واحد وانا الجسام حاملها جوني طبيبين على فكرة محملينها ما حاملهاش قالوا لي يا علي للجسم كالطير إذا انصاف إذا انصاف ما حاملها قالوا لي يا علي ده انت جدتك نعمة لو نادوا عليك العوازل من بعيد من بعيد قل لهم نعمة لحسن يقولوا الولد جت النعمة ما حاملها مديح خير وراء محمد ينور في الكائنات تنشا ما مداح نبي لمال ما مداح نبي لمال بل إن شوقي أزور محمد صلوا عليه وكل علة لها مداوى وكل بلوى لها قوي وكل علة لها مداوى وكل بلوى لها طبيب انا بيداوين اللي حب النبي سجل عشان خاطر مدح رسول الله وكل علة لها مداوي وكل بلوى لها طبيب انا ميداوي قلت تحيه عشان خاطر المقاول مخصوص عشان خاطر بقول عاوزين نسمع محمد عز الباشا احمد مخصوص يجمع الاحباب انا دجله اللي بتحييه السمطه ورجال السمطه وكل علم لها مداوي وكل بلوى لها طبيب انا بيداوين الا محمد خاطر ابو محمد يا حاضرين يا جالسين يا حاضرين يا جالسين صلوا معانا صلوا معانا على محمد دعني عزول دعني عزول كفى ملام دعني عزول كفى ملام دانا لست اهو الا محمد. وكرر المدح بافتخار وكرر المدح بافتخار في كل آن في كل آن على محمد.